الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. سنبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. غاية الاختصار هو متن الغاية والتخريج، فشرحه العلامة أبو بكر ابن محمد ابن عبد المؤمن الإمام العالم الرباني الزاهد تقي الدين الحصني الحسيني المتوفى سنة 829 للهجرة، وقبره معروف عندما تدخل من البوابة هنا في بيت قديم مثل كوخ هنا بالأفق قبره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد. الموجودات كل شيء عندنا هو الموجود، فهذا الموجود قسمين: عدمي ووجودي. فالعدم هو الشيء الذي لم يوجد، فكأنما في غيائب الظلمة، فعندما وجد وصارت له حركة وخصائص معينة صار كالنور يعني، وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد. هذا أمر يقيني، كل مؤمن عنده أن هذا الدين يبقى إلى يوم القيامة، وشرع شرعا اختاره لنفسه. الله سبحانه وتعالى يختار وله الخيرة، فهذا الشرع من اختيار المولى، ولا أحد يكره المولى على شيء، فطالما من اختيار المولى فلا يكون إلا من الكمالات أو من أعلى الكمالات. وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد فأوضح لنا محجته. المحجة الشيء الواضح، مكان الذي ليس منخفض لا يرى أو مرتفع شديد الارتفاع أيضا لا يرى، فالأمر الذي يراه البصر بكل سهولة كالشمس كيف نراها، هذه تسمى محجة. والمحجة شيء كما قلنا الواضح، ومنها أخذت الحجة. الحجة عندما تقيم الدليل على خصمك بحيث لا يوجد غموض، هذا يسمى عندهم حجة، لأنه شيء واضح لا إلباس فيه. هذه كلمة المحجة، شيء واضح. جئتكم ببيضاء ليلها كنهارها، وقال هذه سبيلي وهذه سبيل، وقال هذه سبيل الرشاد، يعني نوع من الاقتباس، هي هذه سبيلي أدعو إلى الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأتباعه صلاة زكية بلا نفاد، يعني دائما مستمرة. وهذه صلى الله إلى آخره من الجمل الدعائية لا محل لها من الإعراب. انتهى من المقدمة وشرع بالمقصود، فالشروع بالمقصود غالبا يأتون بكلمة بعد أو أما بعد أو وبعد، فهذا ويسمى فصل الخطاب. أولا من ناحية اللغة، كلمة بعد وقبل من الظروف ولها أحوال، إما أن تكون منصوبة على الظرفية جئت بعد زيد وقبله، أو تكون مجرورة بمن جئت من قبل زيد ومن بعده. هذه أمور العامة في قبل وبعد، ولكن في إعرابها هناك أربعة أحوال. كما قلنا، الحال الأولى منصوبة على الظرفية، الحالة الثانية مجرورة بمن، الحالة الثالثة منونة، مثلا جئت قبلا، لا عفوا، أنا قبل وبعد عرفنا تجر بمن وتنصب على الظرفية، ولكن طبيعة الظرف له إضافة. نعم، فالإضافة معروف أن تأتي كلمة وتسند إليها كلمة أخرى مكسورة. جئت بعد زيد وقبل زيد من قبل زيد، فكلمة زيد مضاف إليه. هذه حالة. الحالة الثانية نحذف الإضافة، ودليل حذف الإضافة إما أن نحذفها بالكلية، نعم، فنأتي بالتنوين، جئت من قبل ومن بعد، أو جئت قبلا وبعدا، فهذا التنوين لا يجتمع مع الإضافة، مستحيل. فالتنوين دل على أن هذا الظرف حذفت منه الإضافة حذفا كليا. يذكر بالإعراب نقول من حرف جر قبل اسم مجهول فقط، مع انه مضاف ومضاف إليه. الحالة الثالثة نحذف الإضافة، ولكن لا نأتي بالتنوين لأننا نريد الإضافة. التنوين ينفي الإضافة، نحن لا نريد أن ننفيها، ولكن للخفة حذفنا الإضافة وأتينا بدليل عليها، أبقينا اللفظ غير منون. عندما أقول جئت قبل زيد، جئت قبل، أنا ما قلت قبلا، قبلا انتفي. قبل زيد معناها قبل، معناها أنا أقدر حسب السياق قبل مثلا زيد. فهذه الفتحة دون تنوين، أو جئت من قبل كسرة بدون تنوين، الدليل على ما أن في حالتين، إما منصوب وإما مجرور. ففي هذه الحالة نقول حذفت الإضافة ونوي لفظها، اللفظ باقي كما أن الإضافة قائمة. هذه حالة وقرئ بها جئت لله الأمر من قبلي ومن بعدي، يعني من قبل الغلب. في حالة ثالثة أو رابعة نحذف الإضافة أيضا، ولكن لا نأتي بلفظ مناسب كما فعلنا، كأنما الإضافة موجودة. نضم قبل أو بعد، جئت قبله، ذهبت بعده. فقبله وبعده ما في إضافة منوية للإضافة، ولكن دليل وجود الإضافة ما في تنوين. إذا في تنوين ما في إضافة قطعا، طالما ما في تنوين في إضافة، ولكن اللفظ خالف كنا نقول جئت قبل قبله، جئت من قبله بدل من قبله. هذه الحالة لأنها خالفت اللفظ جعلوها مبنية، النحاة ما أعربوها بنوها. نعم، فهذه الحالة تسمى حذفت الإضافة ونوي معناها، لأن المعنى موجود، عدم التنوين يدل على معنى الإضافة، ولكن اللفظ مفقود، اللفظ مضمون. فهذا الضم دليل على أن اللفظ اختلف، فنوي معناها لا لفظها، هذا الخلاف. فهذه التي نحن بصددها، وبعد، فبعد ظرف مبني على الضم، مجرد ما شفت الضم مبني على الضم، طبعا في محل نصب على الظرفية مبني على الضم، لأن هنا ما في حرف جر نقول في محل جر، إذا في حرف جر نقول في محل جر، من قبله، لله الأمر قراءتنا، من قبله ومن بعده، فهنا من حرف جر قبله اسم لا ظرف مبني على الضم في محل جر، مبني على الضم، والإضافة المحذوفة المنوية في المعنى نعم في محل جر. هنا هذا الكلام قلنا يسمى فصل الخطاب، وبعد، أما بعد الواو أو أما، الأصل أما، أما في أصل اللغة من الشروط، أنا عم بشترط شيء، أما زيد فلا أكلمه، أما الدرس فسأحضره، معناها شرط. فالواو نابت مناب أما، الأصل أما عند السيبويه رحمه الله معناها مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، فيكن هنا ليست ناقصة، تامة، بمعنى يحصل أو يبقى. فبعد الظروف بدها تتعلق هي والجار والمجرور، نقول بعد ظرف مبني على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية أو الزمانية حسب السياق، هنا المكانية يعني المكان، متعلق بكان المحذوف اللي قدمناه، مهما يكن من شيء نعم بعد ذلك. فلذلك دائما بعد كلمة أما بعد، وبعد واجب تعليق الفاء، لأن هي فاء جواب متعلقة بجواب الشرط. نعم، أما الشراب فأنا أشربه مثلا، ف رابطة، لأن أما شرط جوابها لابد من رابط بالفاء. فلذلك من الأخطاء عند المتكلمين عندما يقول وبعد إن مثلا الأنفس على طريقة كده، معناها نحن فهمنا كل الأحوال قبل وبعد واهتمينا بالحال التي نحن فيها، نقول الواو نابت عن أما، وأما نابت عن مهما، فتسمى عندهم نائبة نائب والواو. وبعد ظرف متعلق بكان المحذوفة، والفاء رابطة، لذلك بعد ما شو بيجي مبتدأ وخبر، نعم الأنفس الزكية، صار ابتداء كلام جديد أو اسم إن هنا، فإن نعم مثلا في الخطبة نقول وبعد فيا أيها المؤمنون، نعم فكل واحد لها حسب ما بتكلم. وبعد فإن الأنفس الزكية الطالبة للمراتب العلية لم تزل تدأب. الدأب هو العمل المتواصل الجاد في تحصيل العلوم الشرعية. جملة لم تزل هي الخبر لإن الأنفس اسمها والزكية كلها هي صفات، يعني لم تزل. نعم، جملة لم تزل هي خبر لإن، ومن جملتها يعني العلوم واسعة، من جملتها معرفة الفروع الفقهية. يعني في عندي أصول فقه، في فروع الفقه. الأصول الفقه تتعلق بالقواعد الكلية، تبحث في الأدوات اللغة مثلا، الأمر، النهي، الخاص، العام، المطلق، المقيد، بحث الصحابي مثلا، بحث القياس، مصادر الشريعة الإسلامية، كتاب، سنة. هذه بحوث متعلقة في أصول الفقه. أما الفقه هو عبارة عن فروع هذه الأصول. هذه الأبواب كلها فروع، تسمى فروع فقهية، لأن بها هذا تعليل تندفع الوساوس الشيطانية. لماذا يعني نهتم بالفقه؟ لدفع الوساوس، وتصح المعاملات والعبادات المرضية. وناهيك بالفقه شرفا، ناهيك يعني نقول انتهى، في أقوال انتهى القول، يعني أعلى شيء ناهيك. نعم، ناهيك يعني ممكن اسم فعل، يعني انتهى بمعنى انتهى، عرفت؟ تعطينا معنى الفعل. وناهيك بالفقه شرفا قول سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. جملة من شرط وجواب. من يرد الله به خيرا، هاي الشرط، نعم، يفقهه في الدين، هاي جواب الشرط. هو الفقه الحقيقة أصل اللغة الفهم. فقه الرجل، فهم الرجل، ولكن اختلفوا في فهم. أنا أفهم أي شيء من الأمور، هذا يسمى فقه. أنا أفهم مثلا في الموبايل، فعن فقه في الموبايل، ولكن الفقه هنا المقصود الفقه في العلوم الفرعية الشرعية. أما كلمة الفقه كلمة عامة، ولكن هنا المقصود الأحكام الشرعية. الفقه المقصود منها الأحكام الشرعية. رواه الشيخان، الشيخان البخاري ومسلم، ويقال أبو بكر وعمر أيضا رضي الله عنهما شيخان من الصحابة. ومن الشافعية الرافعي والنووي، ومن الحنفية أبو يوسف ومحمد، اصطلاحات. بالرواية معاوية رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله سبحانه بشيء أفضل من فقه في الدين. أي ما شرطية وتفيد العموم. ما عبد الله بشيء، أو نفي يعني يفيد العموم. ما عبد الله بشيء سبحانه أفضل، هذه أفضل بدل من كلمة شيء، بأفضل يعني من فقه في الدين. رواه الترمذي في جامعه. جامع الأحكام، لأن الترمذي يهتم بالأحكام الفقهية، ويسمى سنن الترمذي. وعن يحيى بن أبي كثير في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال مجالس الذكر، مجالس أو مجالس الذكر، قال هنا فعل وفاعل، ومجالس صار مفعول به، مجالس الذكر. نعم. أما إذا جعلنا قال وما بعدها حكاية صارت مجالس الذكر، يعني قال هو يعني مجالس الذكر، يعني قوله مجالس، ولكن مجالس أفضل. قال نعم، أعني مجالس الذكر، أو هي مجالس الذكر، في لها تصبح الجملة كلها منصوبة بقال، منصوبة بقال. قال عطاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال عطاء بعد أن روى الحديث: الذكر هو مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري، كيف تبيع، وتصلي وتصوم وتحج وتنكح وتطلق وأشباه ذلك. كلمة الذكر كلمة عامة، ولكن هذا يسمى فقه السلف. فهم من الحديث هذه الخصوصية. بعض الناس يفهم مجالس الذكر الصبح يجلس ويذكر الله، هذا مجلس الذكر داخل، لأن مجلس الذكر عام، ولكن كأنما هم فهموا العام ولكن عرفوا القصد، ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا إهمال الناس. الناس تذهب كما نرى إلى المجالس، اليوم الخميس في المسجد الفلاني كذا، واليوم الأربعاء، واليوم كذا، ولكن إذا رأيتهم في الوضوء لا يعرفون صحيح الوضوء، في الصلاة لا يعرف، فهذا مؤسف، لأن هذه المجالس ليست مطلوبة منهم ولكن مطلوب. هذا الأحكام الشرعية مطلوبة لكل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فلذلك جعل كيف تشتري، كيف تبيع، هذا ذكر. يعني بعض الناس ممكن يرانا نجلس هكذا يقول هؤلاء لا يذكرون الله، بل هذا أشد الذكر وأفضل الذكر، أن تعرف الحلال والحرام. تمام. ما في أدابي. شو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا كيف السلف الصالح شرحوا كلمة الذكر، فهنا أتى بنص: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قلنا: كلمة حلق الذكر تشمل أي ذكر عام، ولكن راوي الحديث وهو من التابعين قال عطاء: الذكر هو مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري، كيف تبيع، وتصلي وتصوم وتحج وتنكح وتطلق وأشبه ذلك. خصص هذا الذكر العام بالأحكام الشرعية. هل هو يغفل عن هذا الأمر؟ لا، ولكن عرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهم شيء من الذكر. قلت في بعض الناس كل يوم عند مجلس الذكر، ولكن وضوءه غير صحيح، صلاته غير صحيحة، بعيدة عن نعم. فلذلك هذا التنبيه من هذا العالم الكبير يدل على أن الفقه هو أهم شيء. نعم، وقد يظن إنسان إذا رأى مجلس يمسكون صبحا ويحضرون ونحن نتكلم ممكن نضحك في الدرس، أقول هؤلاء يضيعون الوقت وهؤلاء هم المستفيدون. يعني لا، النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الأثر وجد حلقتين: حلقة تذكر الله فقط، وحلقة حلقة الفقه أو علم. فجلس مع حلقة العلم وقال: إنما بعثت معلما، صلى الله عليه وسلم. فم يعني التابعي من أين يأتي بما قاله الصحابي وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقال سفيان بن عيينة أيضا، سفيان من كبار مشايخ الشافعي رضي الله عنه: لم يعطى أحد بعد النبوة أفضل من العلم والفقه في الدين. معناها قضية العلم والفقه في الدين من أهم الأمور. وقال أبو هريرة وأبو ذر رضي الله تعالى عنهما: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. 1000 ركعة ما حدا بيجيبهم. نعم، تتعلم باب الطهارة، باب البيع، باب النكاح، أفضل أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، منفرد تطوع. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لموت 1000 عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العالم البصير بحلال الله تعالى وحرامه. والآيات والأخبار والآثار في ذلك كثيرة. نعم، العابد يفيد نفسه، أما العالم نعم يفيد نفسه. إذا مات يأخذ أجره من الله بما فعل من الطاعة، أما العالم كل شيء يفعل الآن أنا شيخي بيأخذ أجري، نعم، وشيخه بيأخذ أجره عن شيخه، وهكذا سلسلة متواصلة. نعم، وهنا يعني في إشارة أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة محضة، نعم، وهو الذكر لنفسه الإنسان، الصلاة لنفسه، الصوم لنفسه، هذه عبادة محضة، وعبادة متعدية وهو العلم. نعم، فاتفق الفقهاء والعلماء أن العبادة المحضة أفضل، العبادة المتعدية أفضل من العبادة المحضة، لأنك تعلم غيرك مسألة ممكن يعلم 100 بعد ما يموت، فهذا الفرق يعني بين العبادة المحضة أو العبادة. فإذا كان الفقه بهذه المرتبة الشريفة والمزايا المنيفة، كان الاهتمام به في الدرجة الأولى وصرف الأوقات النفيسة بل كل العمر فيه أولى، أفضل شيء، وهذه بل للإضراب، يعني يأتي ينفي شيئا ثم يثبت شيئا وهو الأهم، فأثبت أن كل العمر أولى أن يضيع إن صح التعبير في الفقه، لأن سبيله سبيل الفقه سبيل الجنة، والعمل به حرز من النار وجنة. هو يأتي بنوع من يسمى السجع، نعم السجع هو اتفاق الفواصل الشريفة في التاء المنيفة، نعم النفيسة، نعم الجنة وجنة، هنا حرز من النار وجنة، جنة وقاية تقي الإنسان. وهذا لمن طلبه. الآن دخل بعد أن بين ما هو الأفضل في الذكر طلب العلم والفقه، الآن طلاب العلم كثر ولكن ليسوا على صورة واحدة وهيئة واحدة، هناك من يطلب الله في علمه وهناك من يطلب الدنيا في علمه، وهذا نراه كثيرا يعني في كل. فهنا أراد أن ينبه الطالب: أنا رغبتك في طلب العلم ولكن انتبه في عثرة، نعم إذا تجنبتها نعم صرت إلى الله وإلى الجنة. وهذا لمن طلبه للتفقه في الدين على سبيل النجاة، معناها يقصد به أنا أريد أن أتعلم لأنجو من عذاب الله، لأن الجاهل ممكن يقع ويسأل، لا لقصد الترفع على الأقران والمال والجاه. الأقران هم الذين عاشوا في قرن واحد، يعني نحن مثلا عشنا في 1900 إلى 2000، هذا قرن، نعم ال2000 هكذا يعيشوا قرن، نعم يعني يترفع على من كانوا معه يخسر، أما الذي يموت كيف يترفع عليه؟ لا يترفع عليه. لا لقصد الترفع على الأقران والمال والجاه، ولما طلبوا المال والجاه نعم ما طلبوا، نعم لا لقصد الترفع على الأقران وطلبوا، يعني يطلب به المال والجاه، أيضا جميل طلب المال والجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. العرف الرائحة، معناها إذا لم يشم الرائحة لا يدخل الجنة، وإن رائحتها كما ورد في الأثر 500 عام أو أكثر. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر ليباري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يكاثر به العلماء. لا بصح هذا معنى واحد، أو أحيانا تأتي بمعنى الواو، ولكن أو هنا أجمل، ولكن حسب الرجوع إلى النص اللي ذكره ممكن نصحح، ما ممكن نصحح هو بحسب النص. أما أو جميلة هنا يعني يأتي بتصانيف مصنف، فهنا أو نعم لها موقع، نعم ليماري به السفهاء، أو يكافر به العلماء، أو يصرف وجوه الناس إليه، فليتبوأ ما أتى بمن طلا شرطية، فالجواب الشرط فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك، يعني الحديث صحابي فيه كعب بن مالك، وكعب من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وكان من أحبار اليهود ثم أسلم وحسن إسلامه، وقال أدخله الله النار، معناها في روايتين، يعني رواية فليتبوأ مقعده من النار، في رواية أدخله الله النار، عافانا الله الكريم الكريم بالتالي. هلا انتهينا من التحذير، الآن يريد أن يدخل في الكتاب. قال اعلم أن طلاب العلم مختلفون باختلاف مقاصدهم، وهممهم مختلفة باختلاف مراتبهم، فهذا يطلب الغوص في البحر ونحوه لنيل الدرر الكبار، وهذا يقنع بما يجد في غاية الاختصار. الناس صنفان، صنف لا يرضى بكتاب، يريد أن يتابع، أن يدخل في الحواشي، يدخل في العلوم، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فهذا يدخل، طالب العلم لا يشبع، معنى همته عليا. هناك أناس تريد كتابا فقط وتقتنع به، ثم هذا القانع صنفان الذي يقنع، صنفان أحدهما ذو عيال يعلل لماذا يقنع، لأنه ذو عيال وقد غلبه الكد التعب، يعني لا يذهب من الصباح إلى معمل ويرجع إلى المساء، ما في وقت، فيكفيه هذا الأمر، يقتنع به. يعني ممكن هذا الصنف يتمنى أن يغوص، ولكن الحاجة دعته ألا يغوص، نعم، أوقفته، الوقت لا يسع، نعم. والآخر متوجه إلى الله تعالى بصدق وجد، منشغل بالعبادة، متعبد، فهذا يدل على أن المتعبد بغير فقه مشكل كبير. نعم، ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. نعم، هذا ليس بحديث، ويقول عنه الإمام السخاوي معناه صحيح، لأن من علامة الصلاح التقوى، الصلاح نتيجة التقوى، يتقي الله. والتقوى ما هي؟ التزام الأوامر واجتناب النواهي. كيف يتقي الله؟ كيف يلتزم الأوامر ما درسها؟ لا بد من دراستها، معناها كيف يجتنب النواهي ولم يعلمها، معناها هذا الذي يدخل ويقول وصلت إلى الله بدون تقوى مستحيل. بل نجد أحيانا هناك أمور لا يتسع العقل، كانوا يعني والدي رحمه الله يتبرك بأناس أذهب معه كنت صغيرا، لا يترك سيجارة من فمه، شوارب وصفر، ونعم إني هذا من الصالحين، وهو لا يعرف يمكن أن يتوضأ، وممكن بعضهم لا يصلي، بعضهم يسب، نعم، هذا مخالف للفقه، معناها ما اتخذ الله وليا كما قال السفاوي، صحيح معنى نعم الله لا يتخذ ولي نعم بعيدا. انت بحبك وما اختار لك الشريعة، اكبر دليل انه ما بحبك اذا ما اختار لك الشريعة. فالمسألة مو معقدة. انا الله بحبني والله فاتح علي، ممكن يكون عن طريق سحر جن في مدرسة كتابة، ولكن الله علمنا وعرفنا من خلال النبي عليه الصلاة والسلام انه العلم هو مفتاح الصلاة وهو مفتاح الوصول الى الله سبحانه وتعالى. واذكر قصة ذكرها الإمام النووي رضي الله عنه في بستان العارفين. ابو يزيد البسطامي من الصالحين مشهور، قال لجماعته أو لمريده: هيا بنا، هناك رجل سمعنا به من الصالحين نتبرك به. وهذا أمر مشهور، البركة دعاء من الصالح أمر مستحب. ذهبوا، فلما دخلوا المسجد فقال أبو يزيد: ارجعوا. قالوا: ما سلمنا عليه ولا تبركنا به. نعم. قال: لقد خالف سنة، بصق إلى جهة القبلة، فلا نتبرك بإنسان يخالف السنة. معناها ربط أبو يزيد، ماذا ربط الولاية خلال عمله، صلاته كيف، صلاته كيف، صيامه كيف. معناها ما في شيء بما يسمى بالعربي بالكورج يصل، لا، ديننا دين نظام، تتعلم تصل للولاية والتقوى والصلاح، ما بتتعلم مستحيل انه تنام هيك تفيق. بعض الناس كان يتأمل ويقرأ ورد مشان يستيقظ، كن حفظتهم للقرآن، ما حفظتهم، ما بده يسهر الليالي ليحفظ القرآن. مو الله قادر على كل شيء، بس ولكن الله هو اللي ربط: وهزي إليك بجذع النخلة. ما بده رب العالمين مو قادر يسقط له وهي بطنها مبتلئ بالحامل وتعبانة جاءها المخاض، يسقط، ولكن علمها السبب وهي بإيدها الناعمة لا تستطيع أن تهز شجرة عظيمة. ولكن هذا دليل أنه غاية في الاتباع الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر لم يدخل الصحراء بدون ماء وبدون يقول توكلت على الله، بل مذموم هذا في الشريعة الإسلامية، بل السيدة أسماء جهزت له الطعام، واشتهرت القصة، قصة النطاق إلى قسمين ذات النطاقين تسمى، مهيئة الخيل وركبها هو والنبي صلى الله عليه وسلم. معناها اتباع أسباب. أنا بترك هذه الأمور وبخالف النبي يقول وصلت، مستحيل ترجو نجاتها ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. بدك تصل إلى الله اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. مستحيل أنا إذا أرجع لي شيء من كرامات أو معجزات، هذا معناها نوع من الجن ومن السحر، لأن ما بيصل إلا من هالطريق. شلون فاتنا من الطريق؟ مستحيل، الحارة ما بتنفذ إلا من هون. شلون فات من ثاني حارة؟ ما في غيره، واللي ساواها قال لي ما بيفوت إلا من. فلذلك الجنيد رضي الله عنه ماذا قال كما روى أهل الحديث: كل الطرق إلى الله مسدودة، كل الطرق طرقي إلى الله مسدودة، إلا المختفين أثر النبي صلى الله عليه وسلم، المتبعين سنته. شبه بحارات مسدودة، فوت من هون مسدود، من هون مسدود، نعم، كل هي عم يقول لك لا تقرب عليها، لا تتعب نفسك، ما في غير هذا، عندي مشي مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنا بحسن بوصل هذا الطريق، نعم، فهو ينبهنا رضي الله عنه صاحب الكتاب، نعم، أنه هذا الإنسان إما ذو عيال يتعب، ولكن لابد من الفقه. فهذا المختصر يكفي، كتاب واحد يكفي طول العمر، أو ما بيحب يختلط بالناس كثير، له حال مع الله ولكن بده فقه، قال لك هذا بكفي، هذا يعني مو بيروح بيقضيها بيحمل لي بيجيب لي سندويشة مشان سندويشة، لا بيروح بيخلع فقه. نعم، بعدين بيلتجأ إلى الله بمحرابه بقيام الليل، هذا اللي بيوصل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، والآخر متوجه إلى الله تعالى بصدق وجد أيمان، فلا الأول يقدر على ملازمة الخلق لأنه بشغله، والسالك الثاني يعني المتوجه إلى الله يسمى سالك، مشغولا بما هو بصدده ليله ونهاره مع نفسه في قلق، دائما يحاسب نفسه ويريد أن يتقرب إلى الله سبحانه. فأردت راحة كل منهما، اللي عم يشتغل واللي عم يتعبد، ببقاء ما هو عليه وترك سعي كل منهما فيما تدعو الحاجة إليه. وأرجو من الله العزيز القدير تسهيل ما يحصل به الإيضاح والتيسير، فإنه رجاء الراجين وجابر الضعفاء المنكسرين. هذا حال العلماء، يعني لا يعتمد على نفسه، يعتمد على الله، لأنه عندما يكتب الله ممكن يوقف له العلم اللي برأسه، ما يطلع بيده يكتب شيء، هذا اللي عم يفعل أمور كلها في الله، لا يجري شيء إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى. ووسمت كتابي هذا الوسم العلامة، يعني سميته بكفاية الأخيار، يعني كما قال عن الصنفين، الصنف الأول اللي قال يريد أن يغوص هذا ما لنا شغل معه، الآن هذا نحن نتكلم، فكفاية يعني يكفيه للأخيار، لأن الذي يكد من العمل له الأجر العظيم، يغفر الله له كما ورد في الأثر، ينام كأن لم من تعبه يأتي برزق للعيال. والثاني أيضا من الأخيار لأنه يريد الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فكفاية للأخيار من الفريقين في حل شرح، يعني غاية الاختصار. وأسأل الله العظيم الغفار العفو عني وعن أحبائي من بكره من مكره وغضبه وعذاب النار. آمين. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. الآن بدأ بكلام جديد، ممكن وقف عشان ما يفوت. الله يعافيك. هلا سيدي، أنت من أمي والله أسأل، والله أسأل.